أما بعد فهذا هو المجلس السابع عشر بشرح كتاب الدلالة للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. كان هذا المجلس في يوم الجمعة الثامن عشر من أبان الأول للعام 1400. قال رحمه الله تعالى: الكبيرة الخامسة عشرة، الكبر والفقر والخيلاء والعجب والتيه. قال الله تعالى: وقال موسى إني كنت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقال تعالى: إنه لا يحب المستكبرين. وقال تعالى: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة أحد بقلبه مثقال ذرة من كبر. رواه مسلم. أكمل. وقال صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يتذكر في برديه إذ خسف الله به الأرض وهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: يحشر الستارون والمتكبرون يوم القيامة أمثال الضب يضربهم الناس. وقال بعض السلف: أول ذنب عصي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق كما فعل إبليس لم ينفعه إيمانه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر كفر الحق وغض الناس. وفي لفظ مسلم: الكبر وطر الحق وغض الناس. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم بعد، إن الكبر خلق ذميم من أخلاق الكفار، وقد يقع في بعض المسلمين أو المؤمنين ولكنه يتنافى مع الإيمان، مع تمام الإيمان وكمال الإيمان الواجب. فبلا شك هو من أخس الصفات ومن أسوأها، وهو قرين الحسد. الكبر قرين الحسد، فقلما أن تجد حاسدا إلا وأن تجده متكبرا، وقلما أن تجد متكبرا إلا وتجده حاسدا. وكذلك قرين العجب، وهي أخلاق متلازمة في الغالب، وهي إن اتصف بها شخص فهو غير موفق مخذول إلا من رحم الله. وضد الكبر التواضع، ولهذا بوب الحافظ المحدث ابن حبان رحمه الله تعالى في كتابه روضة العقلاء ونزهة الفضلاء بابا بعنوان ذكر الحث على لزوم التواضع ومجانبة الكبر. هذا من أخلاق المؤمنين. فقال رحمه الله تعالى: الواجب على العاقل لزوم التواضع ومجانبة التكبر. ولو لم يكن في التواضع خصلة تحمله إلى أن المرأة كلما كثر تواضعه ازداد بذلك رفعة، لما كان الواجب عليه أن لا يتزيد غيره. يعني هذا نقيض ما يفهمه المتكبرون، الذين في الغالب يكونون على جهل مركب، يعني المتكبر هذا بسبب كبره يمنع الفقه، يمنع الفهم، يكون عنده جهل مركب، يعني يظن أنه عالم وهو جاهل، يظن أنه على الطريق الصحيح وهو على طريق الانحراف، لأن الكبر منعه أن يفهم. فالتواضع كلما تواضع كلما ازداد رفعة عند الله، ثم ازداد رفعة عند العقلاء من البشر. أما المستكبر أو المتكبر هذا ممقوت عند الله، وكذلك ممقوت عند عقلاء البشر، سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من الكفار. حتى الكافر، الكافر الذي يعني عنده شيء من الفهم، هو كذلك قد لا يقبل، العاقل قد لا يقبل ليه المتكبر. لا، يعني هذه الخصلة ممقوطة عند الجميع. فكما قال ابن حبان: والتواضع تواضعان، أحدهما مذموم، أحدهما محمود، والآخر مذموم. والتواضع المحمود ترك التطاول على عباد الله والإزراء بهم، والتواضع المذموم هو تواضع المرء لذي الدنيا رغبة في دنياه. يعني يتظاهر، يتظاهر بالتواضع لأن فلان هذا من الأغنياء وسوف يعطيه مالا، فيتظاهر بالتواضع له وليه التمسكن من أجل أن يحصل على هذا المال مثلا، وأن يحصل على هذه المكانة وهذه الوظيفة. هذا تواضع مذموم، هذا تواضع متصنع هذا. نعم. فالعاقل يلزم مفارقة التواضع المذموم في الأحوال كلها، ولا يفارق التواضع المحمود على الجهات كلها. ثم قال: التواضع يرفع المرء قدرا ويعظم له خطرا ويزيده نبلا. والتواضع لله عز وجل على ضربين، أحدهما تواضع العبد لربه عندما يأتي من الطاعات غير معجب بفعله، مهما ازددت الطاعة لا يعجب بعبادته ولا بفعله، ولا راء له عنده حالة يوجب بها أسباب الولاية، إلا أن يكون المولى جل وعلا هو الذي يتفضل عليه بذلك. يعني لا يعتقد بنفسه الفضل، ولا تزكوا أنفسكم وأعلم من اتقى. وهذا التواضع هو السبب الدافع لنفس العجب عن الطاعات. والتواضع الآخر هو ازدراء المرء نفسه واستحقاره إياها عند ذكره ما قارف من المآثم، حتى لا يرى أحدا من العالم إلا ويرى نفسه دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات. هذه مرتبة عظيمة بلا شك، لا يبلغ كل أحد، لقد تقارب مرتبة الإحسان. أما العبد المتواضع إذا قارن نفسه بغيره كما قال ابن حبان لا يرى أحدا في العالم إلا ويرى نفسه دونه، وإن كان من كان دونه في الطاعات وفوقه في الجنايات، يعني يرى نفسه أقل من كل من يعبد الله. وفي الجانب الآخر لو رأى العصاة لا يمجد نفسه، ليس لقد يكون يعني هم أحسن منه. هذه مرتبة بلا شك ليست سهلة، تحتاج لمجاهدة عظيمة للنفس أن تبلغ هذه الدرجة، أن تبلغ درجة التواضع. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه: من تواضع لله رفعه الله. هذا الذي يرفع الله عز وجل. ثم قال: العاقل يلزم مجانبة التكبر لما فيه من الخصال المذمومة. إحداها أنه لا يتكبر على أحد حتى يعجب بنفسه ويرى لها على غيرها الفضل. الثانية: إزدراؤه بالعالم، لأن من لم يستحقر الناس لم يتكبر عليهم، يعني الكبر قرين الاستحقار للناس. وهذا التحقير ذنب عظيم كبيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم وأخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. لا يحقر من شأنه، يعني قد يكون أقل منه في المال، في العلم، في الجاه إلى آخره، لا يحقر منه. قد يكون فقيرا لا يحقر منه. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يحقره. هذه سمة للمؤمن. نعم. وكفى بالمستحقر لمن أكرمه الله بالإيمان طغيانا. الثالثة: منازعة الله جل وعلا في صفاته، وهذا الذي سوف نذكره في الحديث التالي. طيب، فهنا المصنف الإمام الذهبي رحمه الله تعالى ذكر الآيات التي تدل على ذم الكبر، وقال موسى: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. إذا قلنا أن الكافر يكون مستكبرا أحيانا، طبعا كفر على أنواع، منها كفر الاستكبار، وهذا الذي وقع فيه إبليس. استكبر عن أمر الله أن يسجد لآدم لما أمره ربه بالسجود، فوقع في هذا الكفر. إنه لا يحب المستكبرين، الله لا يحب ولا نحن نؤمن أن الله يحب ويكره. فتخيل أن الله لا يحب المستكبر، إن كنت مستكبرا الله لا يحبك، يمقتك، يبغضك كنت مستكبرا، محقرا لغيرك من إخوانك المؤمنين. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين. إن في صدورهم إلا كبر، أي هذا يمنعهم عن قبول الحق، لذلك يجادلون بالباطل، وده حال كافة أهل الأهواء والبدع فضلا عن الكفار والمشركين. إن الذين يجادلون في آيات الله، هذه سمة أهل الأهواء، سمة الفرق والأحزاب، ومن صار على طريقهم يجادلون في آيات الله بغير علم، بغير سلطان أتاهم. إن في صدورهم إلا كبر، الذي جعلهم يجادلون بهذه الطريقة الكبر، منعهم عن قبول الحق فيجادلون. لذلك من خاصم في باطل فقد وقع في غضب الله عز وجل. ما هم بالغيه فاستعذ بالله. نعوذ بالله من كل متكبر ومستكبر يجادل بالباطل. وفي حديث ابن مسعود: يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من الكبر. انظروا إلى عظم الكبر، مثقال الذرة منه فقط تمنع دخول الجنة. طبعا إن كان مسلما موحدا فبهذه الكبيرة وقع في كبيرة، هذا قد يعذب في النار، لكن ما له إلى الجنة إن كان من موحدين، إن كان في قلبه كبر. أما المستكبر الذي جمع ما بين الكبر وبين الشرك أو الكفر، الذي هو كفر الكبر أو كفر الاستكبار، فهذا بلا شك خالد مخلد في النار. فلا يدخل الجنة أحد في قلبه مثقال ذرة من كبر إن كان من المسلمين، فهذا يمنع دخول الجنة ابتداء. يعذب أو يستحق العذاب في النار، على هذا الكبر. فلذلك هؤلاء الذين يجادلون في آيات الله، يجادلون في الحق الواضح البين من روح الشمس، بسبب الكبر، بسبب عدم قبول الحق، هؤلاء وقعون في كبيرة وهم لا يشعرون. ولا تنفعهم تزكيات ولا تنفعهم شيء عند الله. هم في غفلة، في تيه، في تيه. ولذلك هذا من أصحاب التيه والعجب والكبر. فنحمد الله أن عافانا من ابتلاهم به. والله لا تنفع شهرة ولا ينفع تزكية من زكاة من العلماء، والله لا ينفع عند الله. من زكاة علماء الأرض جميعا هو عنده هذا الكبر أو هذا التيه، هذا العجب، يرد الحق، بل يعني يكون ذا وجهين في مجلس لا يراه أحد ولا يسمعه أهل الحق، يتكلم كلاما في ازدراء وتحقير لأهل الحق للمؤمنين، وفي المجالس العامة يتظاهر أنه إيه؟ ليس كذلك. هذا جمع ما بين أكثر من كبيرة، كبيرة الكبر عن قبول الحق، كبيرة أن يكون ذا وجهين، غمط الناس، الظلم، يعني يغرق الغارق بالكبائر ويعتبر نفسه علامة وإماما، مسكين غير موفق. فهؤلاء لا يوفقون إلا أن يشاء الله. فاحذروا، احذر يا طالب العلم من هذه الخصلة المذمومة، والله هؤلاء الذين يقعون في هذا لا يوفقون ولا يرتفعون عند الله إلا أن يشاء الله أن يتوب عليه، ولا يرتفعون عند عقلاء البشر وعند العلماء. لذلك تجد أنهم الآن في أحط درجة عند العقلاء، لا يقبلونهم لأنهم اتصفوا بصفات ذميمة. كافة أهل الأهواء، أهل البدع. أما المتواضع لله الذي يقبل الحق بدليله، هو الذي يرتفع عند الله بنصرة الحق. فلذلك تجد أن كثيرا من هؤلاء هم في واقع الأمر طلاب دنيا، إذا فتشت في حالهم في حقيقة أمرهم تجد أنهم طلاب دنيا يسعون إلى مال، إلى شهر، إلى جاه، ليسوا دعاة إلى الله حقا، ليسوا طلاب علم، هم لا يريدون العلم ولا يريدون رفعة هذا العلم أصلا، هذا لا يعنيهم، إنما اتخذوا العلم وسيلة وسبيلا لأغراضهم الدنيئة من طلب الجاه والشهرة والمال فقط، كحال أصحاب القنوات الفضائية هؤلاء الذين يخدعون الناس، لا يكذب أحدهم الكذبة تبلغ الآفاق. والله من أشد الناس كبرا هؤلاء الآن، هؤلاء الرموز، الخونة، هؤلاء معتز مطر وما أدري مين، ومن نحفظ أسمائهم، هم أنصار حزب الإخوان المسلمين، من كبار الخونة، كبار الخونة في الوسائل العالم الآن، جمع بين الخيانة والكبر والعجب بالنفس إلى آخر الصفات التي ينقطها كل عاقل وكل مؤمن في قلبه مثقال ذرة من إيمان. والكذب طبعا، الكذب ده هم رؤوس الكذب الآن، هم رؤوس الكذب، لهم رموز حزب الإخوان المسلمين، رشدي وغنيم و حفظ مطر وما أدري الثالث اسمه، سمحت منع، والله يعني ما يحب أن يدنس هذا المقام بذكر أسماء هؤلاء الذين هم أحقر الناس، من أحقر الناس، ومن أكثر الناس تفاهة، والله لا يستحون، لا يستحون لا من الكذب ولا من الخيانة الصريحة، يعني لم ترأى فيها خيانة صريحة وكذب صريح، يكذبون ليلا ونهارا، كل هذا من أجل الأموال ومن أجل الدنيا. فكيف إذا كان من يتظاهر بالسنة ويقع في ذلك؟ هذه مصيبة أشد والله. تجد طالب علم يتظاهر أنه على السنة ثم يكذب ويخون يخون العالم الذي تربى في بيته الذي استأمنه، يخونه ويكذب عليه ويكذب من أجل أن يشوه صورة هذا العالم، يعني من أعظم الخيانة. وإذا نصح أو قيل له اتق الله استكبر وأبى، هذا جمع بين الكبر أيضا والخيانة والكذب، صفات لا تليق بطالب العلم أبدا. فأمثال هؤلاء منقوطون عند الله، وكذلك هم منقوطون عند العلماء وعند عقلاء البشر. نعم. انظروا إلى هذا الرجل في حديث أبي هريرة، بينما رجل يتبختر في برديه إذ خسف الله به الأرض ويتجلل بها ليوم القيامة، هذا الحديث في الصحيحين. هذا مثال للرجل المستكبر، أعجب بنفسه زمان من العجب والكبر فخسف الله به الأرض. قد يكون هذا في الأمم السابقة، يعني حدث بالفعل في بني إسرائيل وغيرها. نعم. ولذلك كان جزاء المتكبرين أن يكونوا أذلاء يوم القيامة، يحشرون يوم القيامة أمثال الضر يطأهم الناس بأقدامهم إذلالا لهم، جزاء وفاقا. ولا يظلم ربك أحدا. لما استكبروا في الدنيا على عباد الله وأرادوا أن يذلوهم، أن يذل المؤمنين، أذلهم الله، كما قال رأس المنافقين ليخرجن الأعز منها الأذل. يقول هذا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذل الله أشد ذلة هذا المنافق. وهذا حال كل من يسلك هذا الطريق، هو المسكين يظن أنه سوف يذل هذا المؤمن أو سوف ثم إذ به هو الذي يكون في حق بركة، هو الذي يذل، يعامله الله بنقيض قصده. المسكين يظن أنه يذل أهل الحق من يسيء إليهم بالكلام أو يسفه منهم بالكلام الباطل على طريقة أهل النفاق، على طريقة هؤلاء شابه المنافقين بهذا، ليخرجنا الأعز منها الأذل، بعضهم يقولها بلسان حاله. وإذ بهم هم الذين يقعون في الذلة، أذلهم الله وصاروا كالجيفة التي لا يقرأ أحد ولا تتقبلها النفوس الشريفة، إنما يتقبلهم كل ساقط دنيء مثلهم. فالمتكبرون يحشرون أمثال الذر. والذر وجمع ذرة، نحن نقول عنه النمل الصغير، هذا يسمى بالذر، أما النمل والكبير هذا هو النمل الذي نهينا عن قتله. النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس نهى عن قتل النمل والنحل والهدهد والسرد. السرد طائر لطيف له صوت طيب، يعني كان يغني له صوت جميل، هذا نهينا عن قتله، عن قتل النحل وعن قتل النمل. ما هو النمل الذي نهينا عن قتله؟ النمل اللي هو الكبير، هذا لا يضر لا يؤذي في الغالب، تجده يمر حولك وفي الغالب يعني يكون نظيفا. وهذا الذي مر به سليمان في سورة النمل. أما الذر الصغير هذا يؤذي، هذا لا يعد نملا، إنما نحن اصطلحنا أو تعرضنا نسميه بالنمل، ليس لازم يسمى بالذر الصغير هذا الأسود. فالمتكبرون يحشرون يوم القيامة كالذر هذا، كالنمل الصغير هذا الذي لا نراه، لأن نحن ندهسه بأقدامنا، لأنه لا قيمة له، لأنه مؤذي يؤذينا. فكذلك هؤلاء الذين يؤذون المؤمنين مثل هذا الذر، لا قيمة له، حقير عند الله، يدهس بالأقدام ويزال. هذا حالهم ومصيرهم يوم القيامة إلى أن يتوبوا إلى الله عز وجل. قال رحمه الله تعالى وقال بعض السلف: أول ما يؤذي الله به الكبر. قال الله تعالى: وإذ قلنا للملائكة ملائكة اسجدوا لهذا فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. فمن استكبر على الحق كما قال إبليس لم ينفعه إيمانه. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الكبر سفر الحق وغمس الناس. وفي لفظ لمسلم: الكبر بطر الحق وغمس الناس. وقال تعالى: إن الله لا يحب كل مختال فخور. وقال صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: العظمة بذلي والكبرياء ردائي، فمن نازعني فيهما ألقيته في النار. رواه مسلم. طيب، نعم، نكمل كلام ابن حبان في بيان حديث العظمة إزاري والكبرياء ردائي، وحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. قال ابن حبان: الثالثة منازعة الله جل وعلا في صفاته، يعني دي من الخصال المذمومة من التكبر، منها منازعة الله في صفاته. إذ الكبرياء هو العظمة من صفات الله جل وعلا، فمن نازعه إحداهما ألقاه في النار، كان يتشبه برب العالمين إلا أن يتفضل عليه بعفوه. وقد أحسن الذي يقول: التيه مفسدة للدين منقصة للعقل مهتكة للعرض فانتبه، لا تشرهن فإن الذل في الشره والعز في الحلم لا في البطش. قال: أنشدنا أبو عروفة أو ابن قتيبة، أنشدنا المسيب ابن واضح، المسيب ابن واضح عن يوسف ابن أصباط، وكفى بملتمس التواضع رفعة، وكفى بملتمس العلو سفالا. وعامر بن نقيد قصدي. ثم قال: أفضل الناس من تواضع عن رفعة، وزهد عن قدرة، وأنصف عن قوة. ولا يترك المرء التواضع إلا عند استحكام التكبر، فلا يتكبر على الناس أحد إلا بإعجابه بنفسه. وعجب المرء بنفسه أحد حساد عقله. هذا كلام من الضرر، كلام ابن حبان رحمه الله تعالى. وما رأيت أحدا تكبر على من دونه إلا ابتلاه الله بالذلة لمن فوقه. دي سنة الله. وأنشدني محمد بن أبي علي الخلادي: ودعت فيها والعبوس على الناس، إن العبوس رأس الحماقة، كلما شئت أن تعادي عاديت صديقا وقد تعز الصداقة. ما استجلبت البغضة بمثل التكبر، ولا اكتسبت المحبة بمثل التواضع. ومن استطال على الإخوان فلا يثقن منهم بالصفاء. ولا يجب لصاحب الكبر أن يطمع في حسن الثناء. هذا والله نراه واقعا، صاحب الكبر هذا لا ينبغي أن يظن أنه ينفع ثناء عند الناس، لا ينفع، لا يطمع في ذلك أصلا، لأنه لن يقبل عند المتواضعين من خلق الله. ولا تكاد ترى تائها إلا وضيعا. فالعاقل إذا رأى من هو أكبر سنا منه تواضع له وقال: سبقني إلى الإسلام. وإذا رأى من هو أصغر سنا تواضع له وقال: سبقته بالذنوب. وإذا رأى من هو مثله عده أخا، فكيف يحسن تكبر المرء على أخيه. ولا يجب استحقار أحد، لأن العود المنبوذ ربما انتفع به، فحك الرجل به أذنه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وكلام نفيس من إمام من أئمة الحديث. وقد بوب البخاري في كتاب الأدب من الصحيح، قال: باب الكبر. ثم قال مجاهد: ثاني عتفه الآية مستكبر في نفسه، يعني يصير يضل عن سبيل الله، مستكبر في نفسه وعطفه رقبته، يعني يثني رقبته استحقارا للناس واستعلاء لنفسه. ثم ذكر أو روى حديث حارثة ابن وهب الخزاعي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. يعني جعل هذا سمة أهل الجنة. لذلك كما في الحديث الآخر إنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم على خلاف ما يظن البعض. يعني نحن مثلا في هذا الوقت الذي تكالبت علينا فيه الأعداء من كل حدب وصوت، والله إنما ننصر لأناس قد لا نعرفهم ولا نعرف أسماءهم، من الذين يعتبرون من إيه؟ من الفقراء أو الضعفاء أو المساكين، وبعضهم هم جنود في هذا الجيش المصري الذي صار درعا واقيا لحماية الأمة، لا أقول مصر فقط، فيهم من هؤلاء نحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، مما أو ممن يكونون سببا دون أن نشعر بهم في حماية أو في النصرة وفي الحماية. الله قد ينصرنا بأولى من حيث لا نشعر، لما تنصرون وترزقون بضعفائكم. مجموعة من الجنود الغلابة كما يقال، والله أحسن من يعني كلهم أو واحد منهم أحسن من ألف واحد من هؤلاء المستكبرين الذين يستكبرون بعلمهم أو يستكبرون بشهرتهم، ممن يظن نفسه أنه داعية إلى الله، هو مستكبر طالب لشهرة أو طالب إيه لدنيا، طالب ليس طالبا للعلم حقا. هؤلاء أخس وأحقر إن لم يتوبوا إلى الله، ولا تنفعهم تزكية ولا ينفعهم شيء. فأهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواد مستكبر. تجدوه كما قال ربنا ثاني عتقه. والله نعجب من هؤلاء، والله يعني والله مجرد أن نذكرهم نحن نشعر بالحنق. دعوة ضالي الحق الواضح البين إذن يسفه منه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غمت الناس أو غمس الناس وبطروا الحق. ولا يستعون يكذبون ويبطرون الحق الذي لا يريدونه وينصرون فقط الهوى، لو وجدوا ثغرة ينفذون منها لنصرة الباطل ينفذون لتشويه الحق. وهذه سمة من سمات المنافقين، لذلك نحن نقول بلا شك هؤلاء فيهم منافقون من أهل الأهواء جميعا، والنفاق يسرع إلى أهل الأهواء أكثر من غيرهم. ما نعين أحدا، الله الذي يعلم ما في قلوبهم. لكن فيه صفات المنافقين، سواء كان النفاق العملي أو بعضهم قد يكون عندهم نفاق اعتقادي، لكن لا ندري طبعا لا نحكم على أحد، لكن هم عندهم أمارات، لأنه من صفات المنافقين إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا عاهد غدر، إذا اؤتمن خان. وفي في في فيهم جميعا أو في بعضهم في بعضهم وبعضهم قد يجمع بينها أو فيه ما فيه من هذه الصمات. صار الكذب مشتركا بين كل تقريبا طوائف أهل البدع، خاصة الرؤوس خاصة هذا الحزب حزب الإخوان المسلمون شابهه من يدعي أنه على السنة وهو يمشي على طريق حزب الإخوان المسلمين. الكذب عندهم شيء أساسي، يعني بعضهم يتنفس بالكذب ولا يغضب الماء، كان يشرب الماء لا يستحي لا يستحي. الله سبحانه المرء الشريف إذا يعني زل أو أراد أو كأن الشيطان مثلا جاءه مرة يريد أن يكذب يعني يستحي من نفسه أنه مجرد أن يفكر في هذا، فكيف بمن يكذب جهارا نهارا، بل يكذب فيما يضيع أمم وشعوبا، يكذب كذبات تبلغ الآفاق يترتب عليها سفك دماء الآلاف وتضيع حرماتهم، ومن يكذب ليضيع حرمة عالم والعياذ بالله. أشد الناس إثما وكبرا، أدري ما يفكرون في مصيرهم عند الله، ماذا ينفعهم؟ والله لا ينفعهم شيء، يضيع نفسه ويضيع عمره من أجل ماذا؟ أجل الحفنة من الأموال والريالات، والحفنة من إيه؟ من الجاه الكاذب الذي يعني صرام ما يسقط، لكنه مخدوع مخدوع وخدعه الشيطان. الحمد لله الذي عافانا وابتلاهم به. طيب ماشي اكمل قانون هي الباب. قال رحمه الله تعالى وقال صلى الله عليه وسلم اختصرت الجنة والنار يا رب منا، فقالت الجنة يا رب ما لي يدخلني ضعفاء الناس وسقاتهم، فقالت النار أوثرت الجبارين والمتكبرين. الحديث. وقال الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، أي لا تمشي خدك للناس معرضا متكبرا، والمرح التبختر. قال سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أجر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقال قل بيمينك، قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر، قال لا استطعت فما رفعها إلى فيه بعد. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواب مستكبر، متفق عليه. وقال عمر بن يونس اليماني نبأنا أبي عن عكرمة بن خالد أنه لقي ابن عمر رضي الله عنهما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يختال في مشيته ويتعاطف في نفسه إلا لقي الله وهو عليه رضوان. قال الذهبي رحمه الله هذا بشرط مسلم. وقال رحمه الله صحة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة يدخلون النار أمير متصدق وغني لا يؤدي الزكاة وفقير فقور. قال رحمه الله قل وأشر الكبر من تكبر عن العباد بعلمه وتعاظم في نفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، فإن من طلب العلم للآخرة كثر علمه وخشع قلبه واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلم تكثر عنها، فليحاسبها كل وقت ويترقبها، فإن غفلت جرحت عن طريق المستقيم وأهلكته، ومن طلب العلم للفضل والرئاسة ونظر إلى المسلمين شجرا وتحافظ على عليهم واتبرى فيهم، فهذا من أكبر الكبر، فهذا من أكبر الكبر. ولا يدخل الجنة من جهل مثقال ذرة من كبر. فلا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. في رواية للإمام المسلم لحديث حارثة بن وهب أنه صلى الله عليه وسلم قال في أهل النار: كل جواد زنيم متكبر. ما هو من هو الزنيم؟ الزنيم هو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهم، شبه بزلمة الشاة، وهذا يشبه من أطلق عليهم السعافقة. يعني ما معنى السعافقة أو الصفوق؟ والذي يدخل تحت التجار وليس له رأس مال، ليس له رأس مال، يدخل تحتهم فقط يدعي أنه منهم وليس منهم، يريد أن يستخفي بهم وأن يتظاهر أنه من أصحاب رؤوس الأموال وليس من أصحاب رؤوس الأموال، يتستر تحتهم. وكذلك طالب العلم أو الذي يدعي أنه طالب علم، أنه طالب علم، ثم يستخفي تحت العلماء يتستر بهم وليس من أهل العلم وليس ممن يطلب العلم حقا، هم يريد فقط مكانة فقط، ويدعي أنه من إيه؟ ممن زكاهم العلماء، أو حتى لو كان ينال هذه التزكية لكان ينالها بغير حق، ليس أهل لذلك، لأنه يعلم من نفسه وليس طالب علم حقا، وأنه لا يبغي نصرة العلم ونشر الحق، إنما يبغي شهرة لنفسه فقط، أو يبغي مالا، أو يبغي مكانة، أو جاه إلى آخره فقط، على حساب أهل الحق. فهذا يشبه من جاء ذكره في هذه الرواية. الزنيم هو داعي في النسب، يدعي نسبا ليس له، ملصق بقوم ليس منهم، شبه بزنمة الشاة. هذا تشبيه في تحقير لهذا. نعم. وقد أخرج ابن أبي الدنيا في كتابه التواضع والخمول بسند صحيح عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن أنه قال: التقى عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو على المروة، على جبل المروة، فتوافقا، فمضى ابن عمرو وأقام ابن عمر يبكي، فقال ابن عمرو: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أو على سوء من أبي سلمة، ليس من ابن عمرو. مضى ثم ظل ابن عمر يبكي عند المروة، فسئل لعل السال هو أبو سلمة الراوي، ما هو أبو سلمة بن عبد الرحمن؟ قال: ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ أشار إلى ابن عمرو كان يمضي، هذا يعني ابن عمرو زعم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر أكبه الله على وجهه في النار. انظروا إلى قلوب الصحابة. هذا ابن عمر، ومن ابن عمر؟ عبد ابن عمر صحابي من صحابي، من علماء وفقهاء الصحابة، من أشد الصحابة تحريا كما اشتهر عنه في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يقع في أمور هي لم تقبل منه، ولكنه من شدة تحريه ومن شدة ورعيه كان يقع فيها، ثم يخاف على نفسه أن يكون ممن يدخلون في هذا الوعيد، فظل يبكي على المروة. وتجد أناسا يمضون في حياتهم أو تمر مجالسهم وهم يلهون ويضحكون بل ويسخرون من المؤمنين، حال المنافقين. ويسخرون منهم ويلمزونهم في مواقع التواصل هذه في الإنترنت، ويحسبون أنهم يحسنون صنعا، والعياذ بالله. تيه وعج وكبر. أين هم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هم من هذه الأخلاق العظيمة؟ نعم نعم. فما ذكره الذهبي في هذا الباب ينبغي أن يتوقف عنده من الأحاديث والكلام، خاصة ما ختم به هذا الباب، وهذا الذي ختم به ساقط من بعض أو من أحد النسخ الخطية، وبين أن أشر الكبر من أشرنا إليه في كلامنا السابق، من يتكبرون على العباد بعلمهم، ومن يتعاظم بنفسه بفضيلته، فإن هذا لم ينفعه علمه، لأنه من طلب العلم للآخرة تواضع وكسره علمه، فلا يستعلي على عباد الله ولا يحقر ولا يستحقرهم ولا يحقرهم، وهذا يخشع قلبه. لكن أن لهؤلاء الخشوع وهم يعيثون في الأرض فسادا وإفسادا بين عباد الله، لا هم لهم إلا أن يوقعوا العداوة والبغضاء بين العلماء وطلبة العلم وتلامذة العلماء حقا. أنا هو أدعياء، والله ما كنا نعرف أحدهم منذ سنتين، ثم الذين يسيرون هم الطلاب المشرب، الله أكبر، وبعضهم منذ سنتين وثلاث كان مع التكفيريين الخوارج، مع السرورية في الجماعة الإسلامية وغيرها، وبعضهم كان كما يقال يلعب مع الصبيان في الطرقات، ثم خلال سنتين أو ثلاث صاروا هم الله أكبر أصحاب الدكتوراه وحملة الدعوة، وبعضهم والله لا يحسن شيئا في هذه الدعوة، لا يحسن شيئا في هذا العلم، ثم إذ بهم يعني يا ليتهم مثلا على جهلهم أو على جهل بعضهم وعلى ما هم فيه من خصال يمقطها العقلاء فضلا عن العلماء، يعني يتسطرون، لا يتسطرون، يتبجحون. فكما قال الذهبي هنا إن طالب العلم حقا يكسره علمه ويخشع قلبه، واستكانت نفسه وكان على نفسه بالمرصاد فلم يفطر عنها بل يحاسبها كل وقت ويثقفها، إن غفل عنها جمحت عن الطريق المستقيم وهلكته. ومن طلب العلم للفخر والرياسة ونظر إلى المسلمين شزرا وتحامق عليهم وازدرى بهم، هذا من أكبر الكبر. انظروا هؤلاء واقعون في كبيرة ولا يشعرون، نعوذ بالله أن نكون من هؤلاء، نعوذ بالله من هذا الحال. ولا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من الكبر، فلا حول ولا قوة إلا بالله، وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اكتفي بس، بارك الله فيك. سبحانك اللهم وبحمدك.